بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية: ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا إتمام للبحث في إفراد الله جل وعلا في مسائل العبادة. وذكر شيخ الإسلام ها هنا استطرادا مسألة الطاعة، فإنه عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. مع أنه قال الخطيب كما في صحيح مسلم لما خطبه في أول الأمر قال: ومن يعصهما فقد غوى، قال: بئس الخطيب أنت. فبأسه أولا ثم قالها ثانيا، وسبب ذلك أنهم كانوا حدث عهد بكفر، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يجرد التوحيد إلا لله. فلما استبان الأمر قرن طاعته بطاعة الله ومعصيته بمعصية الله، لأنه المبلغ عن الله عز وجل، فلم يضر أن يقول بعد ذلك: ومن يعصهما. وهذا مبناه على أن طاعة الرسل عليهم الصلاة والسلام طاعة مطلقة، لأنهم مرسلون من عند الله سبحانه وتعالى. أما طاعة المخلوقين دون الرسل فليست مطلقة مهما كانوا، حتى من أوجب الله طاعاتهم كالوالدين وكأولي الأمر من العلماء والأمراء، فإن طاعتهم ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله، ويجمعها الأصل العظيم: إنما الطاعة بالمعروف. وهذا وجه أن الله لم يعد الفعل الأمر أطيعوا مع أولي الأمر في آية النساء، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيع أولي الأمر منكم، لأن طاعة أولي الأمر وهم العلماء والأمراء طاعة مقيدة بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما قال له الرجل: ما شاء الله وشئت، قال: مه، فما زال يسبح، قال: بل قل ما شاء الله وحده. هذا في أول الأمر حماية لحمى التوحيد وسدا لذرائع الشرك. فلما استبان الأمر وجه غيره لما قال: ما شاء الله، لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. على أن هناك جمع آخر لطيف لبعض أهل العلم، وهو أن قول ما شاء الله ثم شاء فلان من باب الجواز والإباحة، وأما قول ما شاء الله وحده فهذا من باب الكمال، لأن هذا أحوط وأصون للتوحيد. هذا جمع آخر بين الدليلين، جمع طيب. والأول هو المشهور عند العلماء أن هذا الأمر كان في أول الأمر، فحمى حمى التوحيد وسد ذرائع الشرك المفضية إليه، فقال: قل ما شاء الله وحده، ثم رخص به. ونظائر هذا كثيرة، منها قوله للخطيب لما قال: ومن يعصهما فقد غوى، قال: بئس الخطيب أنت. ومنها أيضا نهيه أولا عن زيارة القبور ثم إذنه بها بعد ذلك، كل هذا لما استبان الأمر، مع أن الأمر استبانة مرحلية مرحلة بعد مرحلة. فإنه في حديث أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بشرك، في رواية بجاهلية وفي رواية ثالثة بكفر. فما ربما لشدة المشركين يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. شوفوا سدرة متميزة لأن شجر تهامة مكة غالبها الطلاح، فالسدر فيها قليل، ولهذا إذا وجدت شجرة السدر تجدها مورقة متميزة في الوادي، أما طلاح وإلا سمر وهو الأكثر. وتتميز السدرة بأن ورقها أخضر مورق. فمرنا بسدرة أخرى فقال عليه الصلاة فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. داعي ذلك أنه قريب عهد بماذا؟ بشرك. ولو أنهم استمروا على ذلك لكانوا مشركين، لكن لما نهاهم انتهوا وانقطعوا. ولهذا عمر رضي الله عنه من فقهه وهو المحدث الملهم قطع شجرة السمرة اللي وين؟ اللي في الحديبية في الشميسي الآن. قطعها لماذا؟ لأنه سمع أن أناسا يذهبون إليها حسما لمادة التوحيد، حسما لمادة الشرك وحماية لحمى التوحيد. نعم. ففي الطاعة قرن اسم الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه بحرف الواو، وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم، لأن مشيئة الله عليا ومشيئة من بعده مشيئة إيش؟ دنيا، ومشيئة الله حاكمة ومشيئة غير الله تابعة. نعم. وذلك لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الله طاعة للرسول بخلاف المشيئة، فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد، بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لم يكن إلا أن يشاء الله. فالطاعة قرن طاعة الرسول بطاعة الله صلى الله عليه وسلم، لأن الطاعة إيمانية عبادية، وإنما نطيع الرسول لأنه لا يأمر إلا بما يأمر به الله، لأنه مرسل من عند الله. قول الشيخ وطاعة الله طاعة للرسول، لأننا ما أطعنا الرسول إلا طاعة لله الذي أمرنا بطاعة الرسول، هذه الطاعة العبادية الطاعة الإيمانية. أما المشيئة فلا، فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله، لكل منهم مشيئة. في قول الشيخ وما شاء الناس لم يكن إلا أن يشاء الله، هل يمكن أن يشاء الناس شيئا لم يشاءه الله؟ نعم، في الذهن يمكن. الشريك لله في الربوبية موجود ولا ممتنع؟ شريك لله في الربوبية موجود ولا ممتنع؟ ممتنع، ما في شريك لله في الربوبية، ومع ذلك يشاء العبد أن فلانا شريك لله في الربوبية في النفع والضر، فهذا شاءه العبد ولم يشاءه الله لأنه ممتنع في نفسه. أما أن يقع في الخارج فلا يمكن أن يشاء العباد شيئا لم يكن في مشيئة الله سبحانه وتعالى، وهذا من كمال وتمام ملكه وعموم قدرته. ولهذا لا يجوز عطف مشيئة العبد على مشيئة الله لعدم التلازم بين المشيئتين، لأن العبد قد يشاء ما هو معجوز عنه، كمن يشاء الشرك في الربوبية أو الشرك في العبادة. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تشمل طاعة الرسل جميعا، فكل الرسل طاعتهم مطلقة، كل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم طاعتهم مطلقة. نأتي إلى مسألة يا أخواني، لما ذكر العبادات وفي أصلها لله ثم في بعض أفرادها تتبين العبادة بضدها وهي الشرك. فالأصول الكلية في الشرك أنه شركان، شرك أكبر وشرك أصغر. طيب الشرك الخفي يتناول هذا وهذا، فإن الشرك الخفي يتناول الشرك الأكبر، كمن جعل عمله الباطل لغير الله كالمرائين والمنافقين، فشركهم خفي. ويطلق الشرك الخفي على الرياء، إذ هو أشهر صوره. هل هو حاصر الرياء حاصر الشرك الخفي في الرياء؟ الجواب لا، من الشرك الخفي الاعتماد والتوكل. لكن الشرك الخفي أكثر صوره، ليس أكبر وإنما أصغر، وهذا المسمى عند العلماء بيسير الرياء. ولهذا في الحديث: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. ثم بينه بالمثال، وهذا على غير منهج المناطق، فإن التعريف بالمثال عندهم فاسد. لكن خير من تكلم في الضاد ونطق به عليه الصلاة والسلام بين الشرك الخفي هنا بالمثال. قال: يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. هنا يأتي إيراد هذا الشرك الخفي، وأكثر صوره أصغر وأشهرها أصغر، ومع ذلك خافه علينا أشد من مخافته الدجال الذي هو الكفر الأكبر. لما؟ منه لظاهر الدجال، وهذا ظاهر بعد. الشرك الخفي في نفسه ظاهر، الظهور ليس فارقة. لما خاف علينا عليه الصلاة والسلام الشرك الخفي وهو يسير الرياء أعظم مما خاف علينا الدجال؟ وشوى؟ لا، يسير الرياء ما يحبط العمل كله، يحبط العمل لصاحبه فقط. لا، لأمرين يا أخواني. الأمر الأول أن فتنة الدجال لا تضر إلا من أدركها، وليس كل من أدركها متضررا بها، بينما يسير الرياء يدرك الأولين والآخرين، قد لا يهتمون له ولا يبالون به فيتضررون منه. هذا الأمر الأول، ولهذا من مات قبل ظهور الدجال يعتبر سلم من أين؟ من الدجال، لكنه لم يسلم من الرياء إلا بمراجعة إيمانه. الوجه الثاني أن الدجال فتنته ظاهرة، بينما الشرك الخفي قد لا يبالي به العبد فيتساهل فيه، وإنه يسري في النفوس سريان الهوى أو سيران الشمس في الطيف، قد لا يبالي به، ولهذا صار ضرره ومخافة النبي علينا منه أعظم من مخافته علينا المسيح الدجال. ونظير هذا قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد وبعض أهل السنن: ألا أخبركم بما هو أخوفني عليكم من المسيح الدجال؟ قلنا: بلى. قال: الأئمة المضلون. لأن الضرر بهؤلاء الأئمة المضلين أهل الأهواء لم يسلم منهم الناس في أول الزمان ولا في أوسط ولا في آخره، بينما الدجال إنما فتنته على من يظهر عليهم في آخر الزمان. الشرك الأكبر أصوله أربعة كما سبق. والشيء شرك الطاعة، وشرك المحبة، وشرك الإرادة وشرك النية، وشرك الدعوة. الشرك الأكبر مر علينا أن من خطره إيش؟ أنه يحبط العمل ويخرج صاحبه من الملة في الدنيا، ويوجب الخلود في النار إذا مات عليه، ويسقط العصمة عنه في الدنيا. وش بعد؟ وأنه الذنب الذي لا يغفره الله. الشرك الأصغر لا يحبط العمل إلا العمل الذي صاحبه، ولهذا يسير الرياء يحبط العبادة التي صاحبها على الصحيح إذا استرسل معه، فإن جاهد نفسه بها فلا يضره في صلاة ولا في طواف ولا في عبادة. ولا يحبط جميع العمل. الخطر الثاني أنه لا أن الشرك الأصغر ذنب لا يغفره الله على الصحيح بعموم قول الله جل وعلا في آيتي النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به، فإن إنه ما دخلت عليه تؤول في تأويل إيش مصدر لا يغفر الله إيش إشراكا به، فستصير إشراك نكرة في هذا السياق، سياق إيش سياق النفي، فتعم كل الشركين. وهذا هو مسلك المحققين ومنهم شيخ الإسلام، فإنه كلما مر على هذه المسألة أطلق فيها العموم ليخاف المسلم والمؤمن من الشرك أصغره وأكبره. والشرك الأصغر لا يوجب الخلد في النار، فإنه إن دخلها إن مات على شرك أصغر فإنه يعذب على قدر شركه ثم يخرج منها إلى الجنة، ولهذا لا تحرم عليه الجنة. والشرك الأصغر أصله في الألفاظ، الأصل في الألفاظ أنه أصغر، كالتسوية بين الله وبين المخلوق، أنا بالله وبك، أنا مالي إلا الله وأنت، ما شاء الله وشئت، عند البوادي عندنا أنا داخل على الله وعليك، أنا في وجه الله ووجهك، هذه إن الشرك الأصغر لأن صاحبها لم يرد التسوية من كل وجه. ومنه الحلف بغير الله، متى؟ إذا لم يقصد فيها تعظيم المخلوق تعظيم عباده، فإن عظمه تعظيم عباده انتقل إلى أكبر. إذن الأصل في الألفاظ شرك أصغر، كما أن الأصل في النيات والمقاصد والأعمال الشرك الأكبر. نعم. إذا أضاف ثم فيما تقبل فيه، فيما تقبل فيه ثم، التوكل ما تقبل ثم، لأن التوكل عمل قلب، والقلب لا بد كل واحد، ما يقول أنا توكلت على الله ثم عليك، لا تقبل ثم هنا. لكن في الحلف لا يقول والله ثم بالرسول، لا، الحلف ما يكون إلا بواحد، لأن الحلف من صيغ التعظيم. نعم. لو قال هذا من فضل الله ثم فضلك، هذا من إحسان الله ثم إحسانك، أنا داخل على الله ثم عليك، وأمثالها جاز. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم. الأصل الأول شهادة لا إله إلا الله، الآن الأصل الثاني. نعم. حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه. ونرضيه أو نرضيه، أظن المناسب ونرضيه، نرضيه بأنه رسول صلى الله عليه وسلم، بعد موته كيف نرضيه؟ نعم. ونسلم لحكمه. وأمثال ذلك قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. نعم. الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، الإيمان به هو مقتضى الشهادة بأنه رسول الله، وأجمع ما رأيت في مقتضاها عند أهل العلم ما قرره الشيخ المجدد في ثلاثة الأصول في الأمور الأربعة: طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا نعبد الله إلا بما شرعه. والرسول صلى الله عليه وسلم من لم يحقق هذه الأربع فيه لم يحقق الشهادة له بأنه رسول الله. وبها نعلم أن الشهادة ليست مجرد فقط اعتقاد في القلب، لا بد لها من مقتضي وهو العمل والقول. ولهذا لو شهد أنه رسول الله ثم لم يطعه تنفعه الشهادة؟ بإجماع المسلمين ما تنفعه، فإن اليهود والنصارى والمشركون شهدوا بأنه رسول الله، وما جادلوا، عرفوا أنه رسول الله لكن ما أطاعوه ولا انقادوا لحكمه، وما رضوا به وما أرضوه. إرضاء الرسول في حياته باتباعه، وكذا بعد الموت، والتسليم لحكمه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. طيب، هنا قال أحب إليكم من الله ورسوله، محبة الله عبادة لله، لكن محبة الرسول محبة اتباع مقتضية بالإيمان بأنه رسول، هذه أصل الإيمان، ما يصح الإيمان إلا بها. فإن نقصت محبته وهي مودة قلبه، نقصت محبة الرسول عن محبة هذا لنفسه أو لولده. لا نقول إن الإيمان انتفى عنه، لكن انتفى عنه الكمال الواجب. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، الإيمان الكامل وهو الإيمان التام. نعم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأمثال ذلك في النساء وفي آل عمران. في النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. الحرج التردد والكراهية النفسية ولو نسبية، ويسلم تسليما، واستدل بها على شرط من شروط لا إله إلا الله وهو الإنقياد المنافي للترك، من دلائلها هذه الآية وآية آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول. هاتان الآيتان أعظم ما جاء في القرآن في بيان حق النبي عليه الصلاة والسلام، أعظم ما جاء في القرآن في بيان حق النبي عليه الصلاة والسلام على الناس صلوات الله وسلامه عليه. فإن مقتضى هذه الشهادة تصديقه فيما أخبر، من كذبه فيما أخبر ولو انقاد له لا يكون مؤمنا به. فإن لم يقبل بعض ما أخبر يكون حكمه بحكم ما رد في كل مسألة بعينها، وطاعته فيما أمر، عدم طاعته وإن صدق لا تنفع. فإن أطاعه في بعض دون بعض ينظر فيما أطاع وفيما لم يطع في أصل الدين وفي فروعه. وكذلك أن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذا سد لماذا للبدع. مضى معنا أن الإخلال بلا إله إلا الله أعظم صوره إيش؟ الشرك. والإخلال بالشهادة بأن محمد رسول الله أعظم صوره البدعة. طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر. من لم يترك كل ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ينظر في هذا الذي لم يترك، فإن كان لا يترك شيئا مما نهى عنه النبي فهذا ما حقق الشهادة، لأن أعظم ما نهى عنه النبي وشو؟ الشرك بالله، هذا أعظم ما نهى عنه، ودون ذلك أنواع من المنهيات تنزل بعد الشرك إلى الكبائر، وتنزل بعد الكبائر إلى الصغائر، وتنزل بعد الصغائر إلى إيش؟ إلى ما اصطلح عليه الفقهاء والأصوليون بالمكروه، وهو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. فإن هذا من المنهي، لما نهى عليه الصلاة والسلام عن الشرب واقفا، وأن يبول مستقبل القبلة أو مستدبرها، فإن النهيين ها هنا على الكراهة على الصحيح. نعم. السلام عليكم. بعد الشرك البدعة؟ ها؟ بعد الشرك البدعة ثم الكبائر؟ البدعة متناولة للشرك متناولة للكبائر، هذا من حيث الحكم، إنما تفصل عنها من حيث النوع تفصيلا اصطلاحيا، وإلا في الحكم بعد الشرك الكبائر، لأن الشرك أكبر الكبائر. ومن الشرك إيش؟ من الكبائر الشرك الأصغر. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره بقضائه وشرعه. نعم، إذا ثبت هذا، الإشارة إلى ماذا؟ إلى ما سبق من الإيمان بالشرع والقدر والإيمان بالتوحيد والرسالة، وهما الأصلان اللذان تكلم عليهما الشيخ في بداية الأصل الثاني. إذا ثبت هذا فيجب الإيمان بخلق الله وأمره بقضائه وشرعه. وهذا وجه أن الإيمان بالقضاء والقدر هو ثمرة الإيمان بالله، وهو معيار الإيمان بالله، ميزانه إيمانك بالقضاء والقدر. وهذا وجه أنه أعيد الفعل المضارع تؤمن مع الإيمان بالقدر من بين أصول الإيمان الخمسة الأخرى. في حديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، قال: وتؤمن بالقدر خير. لماذا كرر الفعل تؤمن هنا؟ لأنه هو المعيار والميزان الإيمان بالله، ولأنه هو ثمرة الإيمان بالله. نعم. وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. هذه من بدائع شيخ الإسلام رحمه الله في تصنيف الفرق والمقالات، من إبداعاته رحمه الله التي قل أن يسبق إلى مثلها. قال: الفرق في باب القضاء والقدر ثلاثة، وهذا التقسيم شمل الفرق قبل الإسلام وبعد الإسلام: مجوسية ومشركية وإبليسية. هل رتبها الشيخ من الأخف إلى الأعظم أو من الأعظم إلى الأخف؟ من الأخف إلى الأعظم. من الأخف. من الأخف إلى الأعظم. وأنت تقول من أين؟ أي. يتبين لكم هذا بعدما تعرفوا حقيقة أقواله. بدأ بإيش الشيخ؟ بالمجوسية، ثم المشركية، ثم بالإبليسية. المجوسية هم الذين إيش؟ قالوا: لو شاء الله ما أشركنا. لا، أنهم جعلوا العبادة خالقين لأفعاله، فدخل فيهم القدرية والذين شبهوا بالمجوسية لإثبات المجوس خالقين اثنين، وهؤلاء أثبتوا خالقين كثيرين. المشركية الذين أثبتوا القدر وعطلوا الأمر والنهي، ودخل فيهم الجبرية، فإن الجبرية كما سبق ضعف عندهم إيش؟ الأمر والنهي. ولهذا المتصوف كثير منهم نحوا منحى الجبرية لانتحالهم مذهب الأشاعرة، فضعف عندهم الأمر والنهي حتى أسقط التكاليف عن أصحابه. ذكر بعدهم المشركية الإبليسية، فإن إبليس أول من عارض بين الشرع والقدر، فجعل هذا معارضا لهذا. من أشنع الآن؟ الإبليسية أشنع، أرفع منها بالشناعة، يعني أرفع درجة المشركية، أرفع منهم من المجوسية. هذا من حيث المقالة، أما من حيث الحكم سيأتي أن غلاة القدرية أنهم كفار، وإن لم يكن عموم الجبرية كفار، لأن الأشاعر على الصحيح أنهم إيش؟ يقولون بقول الجبر في بدعة الكسر. نعم. قال رحمه الله: فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه، فغلاتهم أنكروا العلم والكتابة، ومقتصدتهم أنكروا عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. إذن هذه الطائفة الأولى، الفرقة الأولى، المجوسية، وهم في الحقيقة القدرية، سموا بالقدرية لأنهم نفوا القدر. وأول من ظهر منها من البدع هؤلاء ظهروا في عهد الصحابة في بلاد البصرة، أما بدعة الجبرية فما ظهرت إلا في آخر المئة الأولى وأول الثانية بعدما انقرض الصحابة، كما سبق في قاعدة البدع أن البدعة أول ما تظهر إيش أخف، ثم تستشنع شيئا فشيئا. يقول الشيخ: غلاتهم أنكروا العلم والكتابة ومقتصدتهم، هل فيهم مقتصدة؟ هذا من عدله رحمه الله، فإن أعدل من رأينا من أهل الفرق في الحكم عليهم شيخ الإسلام، وكلما رسخ العالم بعلمه واتسع فهمه كلما كان أنصف لغيره. ولهذا من القواعد المشهورة أنه إذا كثر علمه قل إنكاره في مسائل الخلاف. ليه؟ لأن رسوخ العلم يعرف المسائل التي ينكر فيها والمسائل التي ما ينكر فيها. المبتدي والساذج ينكر كل شيء خالف القول الذي اعتاده، هذا ما تميز به رحمه الله. قول مقتصدتهم، وإن كانوا ليسوا مقتصدة، لكن بالنسبة للغلاة فهذه مسألة النسبية، بالنسبة للغلاة هم مقتصدة، وهؤلاء جمهور المعتزلة. فإن أول ما ظهر من القدرية نفاة القدر في البصرة الذين جاء فيهم حديث حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر في صحيح مسلم أنهما قال: انطلقنا حاجين أو معتمرين فمررنا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه، قال: فلقينا عبد الله بن عمر إما داخل المسجد أو خارجا منه، فاكتلفته أنا وصاحبي، أنا عن يمينه وصاحبي عن يساره لشدة حاجتهم لكشف الشبهة وحاجتهم للعلم، فظننت أن صاحبي سيكل الأمر إلي، يعني ما تجرأ على الكلام عن صاحبه إلا لما ظن منه هذا الظن. فقلت: يا أبا عبد الرحمن، وهذا فيه مخاطبة العالم بخطاب الإبجال الإجلال والتبجيل، كناه: يا أبا عبد الرحمن، وما كان السلف أهل توسع في الأوصاف، أوصاف المدائح، هذه إنما دخلت علينا من العجم، هم اللي عندهم المبالغات في الأوصاف. قال: يا أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قدنا في البصرة في قوم يقولون إنه لا قدر وإن الأمر أنف، أنف يعني مستأنف، لم يستق به لا علم ولا كتابة ولا إرادة. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا أدركت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. حدثني أبي قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث جبرائيل وفيه أصول الإيمان، قال: أخبرني يا محمد عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى. هؤلاء نفاة القدر سموا بالقدرية مع أنهم نفوا القدر، هذا اصطلاح، لأنهم لما نفوا القدر ولم يسبقوا إليه سموا بالقدرية مقابل للشيء بضده. يقابلهم الجبرية، والجبرية قدرية لأنهم غلوا في إثبات القدر غلوا خارج حد الشرع كما سيأتي. هؤلاء القدرية هم على نوعين في حكمه. غلاتهم أنكروا علم الله السابق في الأشياء قبل وقوعه، وأنكروا كتابته إياها في اللوح المحفوظ، ومن أنكر الثنتين من باب أولى ينكر الثالثة وهي المشيئة، والرابعة وهي الخلق. ولهذا قال العلماء إن القدرية نفى المراتب الأربع كلها. وش حكم هؤلاء؟ هؤلاء كفروا، وفيهم قول الإمام المطلب الشافعي رحمه الله: ناظروا القدرية بالعلم، يعني حجوهم، هل علم الله الأشياء قبل وقوعها ولا ما يعلمها؟ فإن قالوا علم الله الأشياء قبل وقوعها خصموا، وهم يشغلن الأمر أنف. فإن قالوا لا يعلم الأشياء حتى تقع وصف الله بماذا؟ في الجهل، فكفروا عندئذ. تذكرون ما أفحم فيه عبد العزيز الكناني بشرى المريسي في حضرة المأمون في الحيدة، قال أجبني لما قال هذا ما عنده إلا قال الله قال رسوله. تعال في العقل. قال ما عندي مانع أجمعك في العقل في العقليات. تسألني ولا أسألك؟ قال لا أسأل أنت. فقال هل الله يعلم ولا لا يعلم؟ فحاد عن الجواب قال إن الله لا يجهل. قال انظر يا أمير المؤمنين حاد عن الجواب. أنا أسأله هل يعلم الله ولا ما يعلم؟ لأن لو قال إن الله يعلم انهدم مذهبه وأثبت لله علما، لكن قال إن الله لا يجهل وأصر فحكم عليه حاكم المناظرة والمأمون بأنه حاد عن الجواب، لأنه حاد عن الجواب. أما عامة المعتزلة فإنهم أنكروا المرتبتين الثالثة والرابعة، أنكروا أن يكون الله أراد الأشياء، أراد الكفر، أراد المرادات، وأنكروا أن يكون الله خلقها، وبهذا ظللوا بهذه ظللوا ولم يكفروا حتى انتحلوا مذهب الجهمية في إنكار الصفات والقول بأن القرآن مخلوق فكفروا به. وهذه البدعة هي المسماة عندهم بالعدل في أصول الدين عندهم. أصول الدين عند المعتزلة والشيء خمسة، أسماؤها براقة جذابة، يظنها الساذج ومن لا علم له أنها معانيها طيبة عندهم، التوحيد والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمنزلة بالمنزلة وإنفاذ الوعيد، معانيها طيبة لكن ألفاظها طيبة لكن معناها عندهم سيء. التوحيد ضمنوه هنا فيها صفات، والعدل ضمنوه هنا فيها القدر، وإنفاذ الوعيد ضمنوه تخليد العصاة في النار، والمنزلة بين المنزلتين ضمنوه إخراج العبد صاحب الذنب من الإسلام وعدم إدخال الكفر بل جعلوه في مرحلة بينهما. والأمر معروف النهي عن المنكر هذا الاسم العظيم من أسماء الدين ضمنوه الخروج على ولاة الجور إذا قدروا على ذلك، وهذا الذي ينتحله الآن جماعة حزب التحرير، فإن حزب التحرير ما عندها إلا هذا الأصل، وتنتحله غير واحدة من الجماعات، دينهم قائم على هذه المسألة هي اللي بلوروها بمصطلح الحاكمية. نعم أحسن الله عليكم. بدعة الخوارج أولا أم القدرية؟ لا، بدعة الخوارج أسبق، لأن بدعة الخوارج ظهر أصلها في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثم لم تظهر حتى ظهرت في عهد عثمان، ولهذا ظهرت هي في النصف الثاني من خلافة عثمان رضي الله عنه. بينما بدعة القدرية متى ظهرت؟ بعد الخلفاء الراشدين. نعم. قال رحمه الله: والفرقة الثانية المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي. قال الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء، وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة. الفرقة الثانية المنحرفة في القضاء والقدر المشركية، ومنهم الجبرية الجهمية، فإنهم في هذا الباب كالمشركين، أقروا بالقضاء والقدر وغلوا في إقرارهم به حتى جعلوه وسيلة لكفرهم وتبريرا لباطلهم. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، هذا عذرهم، وإن لم يكن هذا عقيدة عندهم لكن هذا عذرهم، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا أشرك آباؤنا، حتى في تحريم ما حرم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، ولا حرمنا من دونه، لو شاء الله ما حرمنا من دونه من شيء، لما حرموا العثيرة والحام والوصيلة وبدعهم، فنسبوا باطلهم إلى مشيئة الله، وهذه النسبة نسبة تبرير واعتذار، لكن في ظاهرها أثبتوا القدر وغلوا في إثباته، وعارضوا فيه ماذا؟ عارضوا فيه الشرع. فعارض فيه شرع الله جل وعلا. وهذا الأمر موجود عند الجهمية الجبرية، قالوا بأننا مجبورون وتخلفوا عن العمل. قال والله أنا مجبور على السرقة، مجبور على الزنا، مجبور على الشرك، أنا كريشة في مهب الريح، ليس لي إرادة ولا اختيار. ولهذا ضعف عندهم الأمر والنهي، والضعف نسبي، أخفه عند الصوفي المتصوفة. فكلما درج في درجات التصوف قال أنا ارتفعت عني التكاليف، إذا ما أخاطب لا بأركان الإسلام ولا بأصوله ولا بشيء ولا بالمحرمات، لأني بلغت اليقين. أضعفوا الأمر والنهي جدا حتى صاروا كهؤلاء المشركين. والعجيب أن هؤلاء الجبرية لا تجدهم يحتجون بالقدر إلا في باب في باب إيش؟ المعايب، ليس في باب المصائب. في الأمر المعيب يحتج بالقدر، المصيبة لا، تجده أجزع الناس وأسخطه عند المصيبة. ولهذا تخيل لو تلقى لك جبري أو ممن يقول بالجبر أهل الكسب، لو صككته صكة يقبل هذا منك؟ ما يقبل أنك مجبور. لو أخذت ماله يقبل ولا يدافع عن ماله؟ فخالفها هنا في هذا الباب معتقده عمله. لما؟ لأنهم اتخذوا إثبات القدر والغلو فيه للمعيبة، كانت مثل المشركين. لهذا لما قال الرجل في عهد عمر لما جاء به وقد سرق، يتفلسف على عمر حسب الدعوة تمضي على عمر، قال لما سرقت يا هذا؟ قال يا أمير المؤمنين أنا سرقت بقدر الله. قال ولا تعيدك بقدر الله أيضا، ما تمضي هذه على عمر رضي الله عنه. هذا هؤلاء هم المشركية وهم الجبرية، ودخل فيهم بعض أهل السلوك والتصوف. وقول الأشعرية في القدر يرجع إلى هذا القول، وسيأتي للشيخ فيه تأصيل. نعم. والفرقة الثالثة الإبليسية، وهم الذين أقروا بالأمرين لكن جعلوا هذا تناقضا من الرب سبحانه وتعالى، وطعنوا في حكمته وعدله، كما يذكر مثل ذلك عن إبليس مقدمهم، كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب. تسميتهم بالإبليسية من شيخ الإسلام، لأن إبليس نقل أهل التوراة، شرح التوراة الإنجيل، مناظرته للملائكة، وذكرها بعض أرباب المقالات كالشهرستاني في الملل والنحل، وشيخ الإسلام يضعف إسنادها. ولهذا هنا قال كما يذكر، ولم يقطع بهذا. كيف أن الإبليسية أقروا بالأمر، أقروا بالقدر وأقروا بالشرع، وجعلوهما متناقضين مضطربين؟ إبليس أقر بأن الله أغواه، ولم يمتثل أمر الله بماذا؟ بالسجود وبطاعته، وهذا يؤول إلى أن يطعن في عدل الله وفي حكمته. قال الله جل وعلا عن إبليس في آية الأعراف: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. بما أغويتني، أي بسبب إغوائك يا ربي لي، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لمن؟ لعبادك المخلصين. في آية الحجر قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم، ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فنسب الإغواء إلى الله ولم يمتثل أمر الله. الله أمره أن يسجد، سجد، لم يسجد، لا جحدا لربوبية الله، ولكن يرى أنه خيرا من المسجود له. من المسجود له؟ آدم. يعني أن إبليس رفض عبادة آدم؟ تكبر على لا آدم. ليس السجود لآدم عبادة يا أخواني، لآدم عبادة، لمن؟ لله الآمر بالسجود، وهي تشريف لآدم، لها نظير في الدنيا. الله أمرنا أن نستقبل الكعبة في صلواتنا، وأن نطوف بها هل هو عبادة للكعبة؟ لا، عبادة لمن؟ لله، لكنها تشريف للكعبة. فليعبدوا رب هذا البيت، ولم يقل فليعبدوا هذا البيت. نعم. قال رحمه الله تعالى: إذن من أشنع الآن؟ أشنعه الإبليسية، أقروا بالقدر وأقروا بالشرع، جعلوهما متناقضين. يليهم في الشناعة الجبرية المشركية، غلوا في إثبات القدر وأنكروا الشرع الأمر والنهي. يليهم المجوسية، والمجوسية لأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه من غير وجه أنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة، أخبر عن شيء لم يقع ونسيقع في أمته، قال: إن ماتوا فلا تشهدوهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم. لماذا شبهوا بالمجوس؟ شبهوا بالمجوس لأن المجوس اعتقدوا أن للكون خالقين اثنين، النور تخلق الخير، ولهذا شعارهم النار التي هي مصدر النور، والظلمة تخلق الشر. وهؤلاء القدرية أثبتوا خالقين كثيرين مع الله، كل مكلف، كل مريد يقدر إرادته من غير تقدير الله له، فصاروا كالخالقين مع الله، فصاروا مشابهين للمجوس من هذا الوجه. نعم. قال رحمه الله تعالى: لحظة. نعم. وارد، لكن لا أثر له في الحكم، ولا وارد هذا. غالبا تبدأ البدع وسوسة في الذهن، في العقل، فإذا أظهرها قولا أو فعلا أو اعتقادا صار له لازم حكمها، أما قبل ذلك لا تثريب عليه، لأن الله عفى لهذه الأمة حديث النفس. نعم. أش نعيش؟ لا لا، ما يرد هذا بهذه الطريقة. نعم نعم، يسمون مجوسا باعتبار الأصل، وباعتبار أن شعيرتهم الآن تعيد إلى شعائر المجوس، وليس كل الشيعة مجوسا. نعم. والمقصود أن هذا مما يقوله أهل الضلال، وأما أهل الهدى والفلاح. هذا القول الرابع، القول الصحيح في القدر، لكن ما جعله الشيخ الإسلام إيش من الفرق، لأنه ذكر أهل الضلال الخائضون في القدر، وأما أهل السنة فقولهم ليس من قول أهل الضلال. نعم. وأما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا، فيؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير، أحاط بكل شيء علما، وكل شيء أحصاه في كتاب مبين. ويتضمن هذا الأصل إثبات من إثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانيته وربوبيته، وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه، ما هو من أصول الإيمان. هذا معنى علاقة القدر بالإيمان، لما قال الإيمان أن تؤمن بالله إلى قال وتؤمن بالقدر، يتضمن هذا الأصل الإيمان بالقضاء والقدر من إثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانيته وربوبيته، وأنه خالق كل شيء، ما هو من أصول الإيمان. إذن هو ثمرة الإيمان بالله. أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقضاء والقدر مذهبهم واضح وصريح ومطابق للأدلة، لأنه مستقى من الأدلة. فالإيمان بالقضاء والقدر عند أهل الإيمان يقوم على الإيمان بأربع مراتب، هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. المرتبة الأولى بعلم الله السابق لكل شيء قبل وقوعه، فكل شيء مقدر فقد سبق به علم الله، لا يمكن أن يقع في ملك الله شيء لم يعلمه. المرتبة الثانية أن كل شيء مقدر فإنه سبقت به كتابه مع علم لا كتبه الله في اللوح المحفوظ. وهاتان المرتبتان عدها شيخ الإسلام في الواسطية مرتبة واحدة ذات درجتين، وهذا مفيد بالتقسيم من حيث الحكم. أما من حيث الاعتقاد فتسردها الأربع سردا. المرتبة الثالثة أن كل شيء مقدر، فإن الله شاءه وأراده، أراده كونا، المشيئة هنا بمعنى الإرادة الكونية. المرتبة الرابعة أن كل شيء مقدر فإن الله خالق له، والأدلة عليه سبقت، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، إن الله والله الله خالق كل شيء، في الحديث إن الله خالق كل صانع وصنعته. من كمال الإيمان بهذه المراتب الإيمان بأن العبادة مخيرون في أفعاله غير مجبورين عليه. والقاعدة في القضاء والقدر التي تحل بإذن الله كل الإشكالات التي قد ترد من هؤلاء أو من عوام الناس عند الوسوسة والالتباس، أن الثواب والعقاب من الله على ما يختاره المكلف بإرادته من العبادات أو من المنهيات. ولهذا كل فعل بغير إرادة من المكلف لا ثواب فيه ولا عقاب. وسبق لها أمثلة، من أمثلتها المرتعش، تبطل صلاة ولا ما تبطل؟ أكيد أجمع العلماء على أن الحركات الكثيرة في الصلاة تبطلها، وهذا كل صلاته لأن ها؟ ليه عذرته؟ ليه عذرته لأن فيه مرض؟ ما اختياري فعلا، لأن حركته هذه بإيش؟ غير اختياري، ولهذا لا تضره. أوضح من هذا مثالا آخر، النظرة الأولى للحرام، نظرت إلى حرام تثاب عليها ولا تعاقب؟ لا تثاب ولا تعاقب. لماذا؟ لأنها بغير إرادتك. طيب استمرار النظر تعاقب عليها لأن الاستمرار باختيارك. مثال ثالث يمكن يصير أصرح من هذه الأمثلة، من هذين المثالين، لأن هذا في إزالة لهذه الشبهة الحقيقة التي تتكرر. يرى الرجل في منامه أنه يطأ محرما له، قد يطأ أمه في المنام أو أخته أو بنته، ثم ينزل ولا لا يا أخواني؟ لو كان هذا في الشاهد في غير المنام وشو؟ من أعظم الجرائم وأكبر الكبائر، ومع ذلك لا يكون عليه أي ملامة. وكذلك المرأة ترى في منامها ما يوجب لها احتلاما بأنه يطأها ذو محرم منها، أبوها أخوها عمها خالها ابنها، وتروح سلامات الدعوة. ليه؟ لأن كلا الفعلين بغير إرادة والاختيار. إذن قاعدة الثواب والعقاب لا على ما مضى به القضاء والقدر، وإنما على ما يختاره المكلف بنفسه. ولهذا لم يرتب الله ثوابا وعقابا على البهائم، لأن الله رفع التكليف عنها. طيب يقول أخونا هناك، يوم القيامة يقتص الله للشاة الجلحة من أختها القرنة، ليش اختص لهذه من هذه وهي غير مكلفة؟ نقول هذا الاقتصاص ضرب مثل للناس ليبين لهم سبحانه كمال عدله، فإن إذا اختص لهذه الجلحة من أختها القرنة أغداهن ترابا بعد ذلك، ليقيم بالبرهان أن ذلك المقام في الآخرة مقام عدل لا حيف فيه ولا ظلم ولا جبر، ولا غير مكلفة. وكذلك الملائكة غير مكلفة مع أنها في طاعة دائمة. إذن الثواب والعقاب على ما يختاره المكلف بنفسه. ولما سأل الصحابة في حديث سراقة بن مالك وغيره، يا رسول الله فيما العمل؟ أفيما مضى به الكتاب أم فيما يستأنف؟ قال لا، بل فيما مضى. ثم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا. والعمل هنا يشمل عمل الظاهر وعمل إيش؟ عمل القلب. وهذا مداره كله على الاختيار، وما يفعله المكلف باختياره من خير فيثاب عليه أو من شر فيعاقب عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومع هذا لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات، كما قال تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. الآن يذكر الشيخ موقف أهل السنة من الأسباب، هذه لها علاقة وطيدة بالقضاء والقدر، وبها انحرفت الصوفية حتى مالوا بهذا إلى قول من؟ الجبرية المشركية. لا ينكرون ما خلقها الله من الأسباب. الأسباب نوعان: أسباب كونية وأسباب شرعية. من الأسباب الكونية إيش؟ إنزال المطر الذي به حياة الأرض. شوفون الربيع الآن اهتز، من اهتز؟ من زغاغيل الناس؟ لا، إنما من هذا المطر الذي أنزله الله. قال الله جل وعلا في آية الأعراف: حتى إذا أقلت سحابا، هذا السبب، ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا، هذا المسبب. فجعل الله بالسبب خلق المسببات. ما هو المسبب هنا؟ إخراج الثمرات. نعم. وقال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. هذا سبب شرعي، سبب شرعي في القرآن، أنزله الله فهدى به من اتبع رضوانه سبل السلام، ومن لم يتبع رضوانه انحرف. هدى الله به كثيرا وأضل به كثيرا. من الأسباب الشرعية ما جاء في القرآن: جعل الله في العسل إيش؟ عسل سبب، والمسبب الشفاء. ولهذا قد يحصل المسبب مع السبب وقد يتأخر عنه إذا وجد المانع. من الأسباب الشرعية الرقية، سبب قد يحصل معها الشفاء وقد يتخلف عنها، فهي سبب. من الأسباب الشرعية الأمر والنهي، فمن أطاع أمر الله واجتنب نهيه مسببها وشو؟ الجنة في دخولها والنار من النجاة منها. من الأسباب الكونية الزواج، فإنه سبب لماذا؟ للولد. لكن قد يحصل المسبب مع وجود سببه وقد يتخلف إذا وجد معه إيش؟ المانع. ولهذا المانع قد يمنع من حصول المسبب لا يمنع من حصول السبب. العسل شفاء، لما أكل الرجل شرب العسل ما سلم بطنه أخيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك، لأن وجد المانع. قد يتزوج ولا يأتيه ولد بعقم فيهما أو في أحدهما، إذن لا يلزم من وجود السبب حصول المسببات. أما في الأسباب الشرعية التي جعلها الشارع سببا ما لا بد من حصول مسبباتها. والناس في الأسباب أقسام ثلاثة، فمنهم من اعتمد على الأسباب مطلقة، وهؤلاء هم المعتزلة والقدرية، ومنهم من أنكر وأعرض عن الأسباب مطلقة، وهؤلاء هم الجبرية، وقاربهم الصوفية والأشاعرة بحسب ذلك. ولهذا أثر هذه العقيدة الباطلة عند الصوفية ظاهرة في ترك الأسباب إعراضا عن الأسباب. وأما ربط الأسباب بمشيئة الله والعمل على ضوء هذه السنن هو طريقة أهل الإيمان، أهل السنة والجماعة. ومن هذا جاءت المقولة المشهورة عن العلماء: إن الاعتماد على الأسباب شرك في إيش؟ في العبادة. إذا اعتمد على السبب وأهمل المسبب ربنا جل وعلا، هذا أشرك في العبادة، وجعل السبب مؤثرا بنفسه شرك في الربوبية، يجعل السبب هو المؤثر. السحاب هو اللي منزل للمطر، اللي ينزل المطر السحاب ولا الله؟ الله. السحاب سبب، السحاب مثل الوايت اللي يشيل الماء، وايت علوي يشيله من محل إلى محل، أما منزل المطر فهو الله. ولهذا من نسب الاستسقاء إلى النجوم والأنواء في زماننا هذا، إلى المنخفض الجوي والمرتفع الجوي، هذا نسبها إلى غير مسببها. ألم يقل ربي جل وعلا وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الذي أولاكم هذه النعمة الحميد الذي يجب أن يحمد عليها، لكن حمد غير الله وشكر غير الله، وهذا ما عابه ربنا جل وعلا. حديث القدس عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إني وابن آدم في شأن عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري. إنكار الأسباب أن تكون أسبابا قدح في الشرع وقدح في العقل، قدح في الشرع في الأسباب الشرعية، وقدح في العقل في الأسباب إيش؟ الكونية. والإعراض عن الأسباب كما هي طريقة الجبرية ومن تأثر بهم من الصوفية والأشاعرة وغيرهم قدح أيضا في الشرع وفي العقل، لأن الذي سبب الأسباب هو الله، وهو الذي بين لنا الأسباب الشرعية والأسباب الكونية، والإعراض عنها قدح في الشرع وقدح في العقل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن قال يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع. وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد. هذا قول الأشاعرة في الكسب، فإن الأشاعرة قالوا في باب القضاء والقدر ببدعة الكسب، وهي عند التحقيق لا حقيقة لها، كما قال المحققون ثلاثة لا حقيقة لها، لا حقيقة لها: طفرة النظام وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعري. فمن جراء ذلك أنهم قالوا إن الله يفعل عند القدرة لا بها. مثاله أوضح ما يمثلون بالسكين، قالوا القطع حصل عند السكين لا بالسكين، القطع حصل عند السكين لا بها، الإحراق بالنار حصل عند النار لا بالنار، وهذا كما سبق في إهمال الأسباب والإعراض عنها. وهذا القول إن تأملت به لا حقيقة له إلا إنكار القدر، إلا إنكار القدر. الله جل وعلا رتب وجعل للعباد أعمالا اكتسبوا بها رضوانه أو اكتسبوا بها عداوته، جزاء بما كانوا يكسبون، جزاء بما كانوا يعملون. والباء هنا باء إيش؟ باء السبب لا باء العوض، فجعل الله هذه أسبابا لمرضاته وتلك أسبابا لمساخطه، ولم تكن إيش؟ باء عوض، لما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، بعمله أي بمقابل عمله، بعوض عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن الباء هنا باء العوض، وتلك جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يكسبون، في غير مآية باء السبب. نعم. كما أن من جعلها هي المبدعة لذلك فقد أشرك بالله. من جعلها، الضمير يرجع إلى إيش؟ الأسباب. من جعلها المبدعة أشرك مع الله في ماذا؟ في الربوبية، جعل مبدعا خالقا غير الله. نعم. وأضاف فعله إلى غيره، وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه، ولا بد له من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه، فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلا الله وحده. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. لما جعل لكل سبب مقتضي لا بد أن يتخلف المانع في قول الشيخ: ولا بد له من مانع يمنع مقتضاه. رد على من قالوا بإيش؟ على من جعلوا الأسباب مؤثرة بنفسها، فإن اضطراد هؤلاء أنه مجرد ما يحرث الأرض لا بد ينبت الماء. طيب وإن لم ينزل مطر؟ قد ينزل مطر يحرث الأرض لكن تصير الأرض إيش؟ صخرة ملح، أو قد يجد فيها المانع الذي يمنع من نبات النبت. الزواج سبب، لكن لا يلزم من الزواج حصول الولد لتخلف المانع. هذا رد على من جعل الأسباب مؤثرة بنفسها. من هم؟ المعتزلة الذي اعتمدوا على الأسباب وجعلوها تنفع بنفسها. نعم. أي فتعلمون أن خالق الأزواج واحد، ولهذا من قال: إن الله لا يصدر عنه إلا واحد. هذا قول الفلاسفة، هذا استطراد من الشيخ الآن إلى قول الفلاسفة: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. نقول هذا اصطلاح اصطلحتموه، صدرت كل المخلوقات عن الله جل وعلا، عن ربنا سبحانه وتعالى. نعم. لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، ولهذا من قال: إن الله لا يصدر عنه إلا واحد، لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، كان جاهلا. هذا مطر ذا رعد، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وما قدر الله حق قدره. نعم. فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء، لا واحد ولا اثنان، إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. نعم. هذا القول، قول الفلاسفة، قول باطل، وهو أولا دعوى كاذبة. لما ادعوا أنه لا يصدر عن الواحد إلا واحد، لقوا صدر عن الله المخلوقات. هل المخلوقات متناهية؟ غير متناهية في علمنا، لكنها متناهية في علم الله سبحانه وتعالى. وقولهم باطل من وجهين: الأول أنه يلزم عليه التسلسل، فلا يصدر عن واحد إلا واحد، وواحد واحد، وهكذا، والواقع يكذب ذلك. ثانيا أنهم هم تناقضوا في أنفسهم، فقالوا إن العقل الأول صدر عنه ثلاثة أشياء: عقل ثاني وفلك ونفس، فجعلوا ثلاثة صدرت عن شيء واحد فتناقضوا. إذن دعواهم غير مضطردة، وأنها متناقضة لأنها تقتضي التسلسل، والتسلسل ممنوع في المحدثات، لكن التسلسل لا يقع في الفاعل وهو الله جل وعلا، ولهذا التسلسل في المحدثات ممنوع. أما في الفاعلين فإن كان الفاعل مخلوق فالتسلسل فيه غير ممنوع، لكن في حق الله لا، لأن المخلوقات متناهية إلى خالق واحد وهو ربنا سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. مش علاقة هذا بالكلام السابق؟ استطراد، هذا استطراد في الأسباب. نعم. قال رحمه الله: الإسلام ذهن السيال، لولا أنه يرده ولا فراح كل ما راح. ولهذا من اطلع منكم على خط شيخ الإسلام، خطه إيش؟ ما يقرأ. لو تعطيها الآن إلى مدرسين في المدارس تنقال الشيخ الإسلام: حسن خطك. لماذا خطه كذلك؟ لأن ذهنه سيال، فيسيل ذهنه فلا يتبع أنمله وأصبعه ما يسيل به ذهنه. كما أنك أنت تكتبت شيء بسرعة تكتبها شخابيط ولا لا، ليستطيع أن يتبع قلمك ما يجري به ذهنك أو ما دار في ذهنك، لأن ذهن السيار رحمه الله كان يصل كلمات بعضها ببعض. فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، والله بالفضل العظيم. نعم. فالنار التي جعل الله فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بها وبمحل يقبل الاحتراق، فإذا وقعت على السمندل والياقوت ونحوهما لم تحرقهما. السمندل حيوان يعيش في النار، مع أن الأصل في النار أنها تحرق، لكن هذا فيه مانع، جعل الله عز وجل فيه مانع أن يحترق به. كذلك في أنواع من الدهونات إذا دهن بها الإنسان ما تضره النار، لأنه مانع من حصول سبب الإحراق. نعم. وقد يطلى الجسم بما يمنع إحراقه، والشمس التي يكون عندها الشعاع لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه، وإذا حصل حاجز من سحاب أو سقف لم يحصل الشعاع تحته. وهذا كله بناء على رد قول الأشاعرة الذين قالوا إن القدر يقع عند المقدور لا به، الإحراق عند النار لا بها، القطع عند السكين لا بها، وهذا غلط. ولما ذكر الإدهام رحمه الله جرت له قصة مع البطائحية، تجادلة البطائحية. من البطائحية؟ فرقة صوفية معروفة إلى الآن، هي فرقة الرفاعية، فإن البطائحية من هؤلاء الرفاعية، كانوا يدجون على الناس أنهم بسبب ولايتهم يدخلون النار ولا تضرهم النار، فتحداهم شيخ الإسلام أمام الناس، ثم قال بشرط قبل أن إذا أوقدنا النار قبل أن ندخل فيها نغتسل حنا وياكم بالخل، الماء والخل، لأن ميزة الخل تحلل الأجسام مثل الصابون التايب، نتسبح حنا وياكم بالماء والخل ومن دخل النار فهي كفؤ له. كشف حيلتهم رحمه الله التي يزعمون بها الكرامة والولاية أن النار لا تحرقهم لأنهم منتسبون لهذا المذهب الباطل، فهربوا ولم ينافع الشيخ لوجود المانع من الحرق، النار محرقة لكن وجد المانع منها وهو إيش؟ هذا الدهن الذي يمنع من حصول الإحراق به. نعم. وقد بسط هذا في غير هذا الموضوع، يتعذر منكم شيخ الإسلام يقول السموح والمعذرة، ترى هذا الموضوع بسطناه في غير هذا الموضوع، إنما جاء به استطراد ثم رجع للمقصود. قال والمقصود، والمقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هو نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، نقض تكذيبه بالقدر توحيده الذي ادعاه بربه. ولهذا كرر صلى الله عليه وسلم الفعل تؤمن مع القدر، لأنه ثمرة الإيمان نظامه، إن لم يحصل إيمان بالقدر لم ينتظم التوحيد، وإنما صار التوحيد مجرد دعوة، مجرد دعوة، آمن بالله ولم يؤمن بقدر الله. القدر وش هو؟ أفعال الله سبحانه وتعالى، علم الله، فإذا لم يؤمن بقدر الله ما حقق إيمانه بالتوحيد، ما حقق إيمانه بالتوحيد على الوجه الذي أمر الله جل وعلا به. ولهذا روى ابن وهب وغيره ويروى مرفوعا موقوفا، من لم يؤمن بالقدر حرقه الله بإيش؟ بالنار، لأنه لم يحقق في الحقيقة توحيد الله ولا الإيمان به، الإيمان الفرض الذي فرضه الله. نعم. ولا بد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد، كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه. نقف عند هذا الموضوع، نكمل إن شاء الله عقب الصلاة. رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة التدمرية: والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته، وحركة يدفع بها مضرته، والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره، وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده، فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله: والإنسان مضطر إلى شرع في حياته، إن كان الشرع إلهيا فهذا علامة سعادته، وإن كان الشرع أرضيا بشريا فخيره خير وباطله باطل. ولهذا حتى البهائم لها شرع، لها نظام، النمل والذر لها نظام، النحل لها نظام، هذا من شرعها في حياتها. وميزة الشرع أن الحاجة إليه فوق حاجة الإنسان للطعام والشراب والدواء، فإن غاية نفع الطعام والشراب والدواء صحة الأبدان، وأما الشرع والوحي فنفعه صحة الأبدان والأرواح. والحاجة للشرع حتى يميز بين الحسن والقبيح، ولهذا الحسن والقبح كما أنه عقلي هو شرعي أيضا. وفي قول الشيخ فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع، يحتمل أمرين: أن لا يعيشوا عيشة هنيئة بدون شرع، فإن انتفى عنهم الشرع عاشوا عيشة لكنها ضنكة، فيها الضلال، فيها الغواية، فيها الفساد والإفساد. ويحتمل أن الناس لا بد لهم من مطلق شرع، أي مطلق نظام، سواء قبلي أو عرفي تعرفوا عليه، ما تستقيم حياتهم إلا بهذا. وشرع الله جل وعلا شرعه لتحقيق السعادتين في الدنيا والآخرة، والأمانين في الدنيا والآخرة، والهدايتين في الدنيا والآخرة. فإن أمن الدنيا والسعادة الدنيا وهداية الدنيا سبب لهداية وأمن وسعادة الآخرة. نعم. وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم، بل الإنسان المنفرد لا بد له من فعل وترك، فإن الإنسان همام وحارث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام. وهو معنى قولهم متحرك بالإرادة، فإذا كان له إرادة هو متحرك بها، فلا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع له أو ضار. نعم. وهل يصلحه أو يفسده. نعم. وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس، لأن هذا يحتاجه الإنسان مع تعامله مع غيره، لكن حتى في نفسه يحتاج إلى شرع، يحتاج إلى شرع لما يهم به ويريده ويفعله ولا يفعله، حتى لو ما بينه وبين الناس أحد. ولهذا شرع الله يحقق السعادتين. شرع الناس قد يحقق سعادة وأمان في الدنيا، لكنه ليس أمانا كاملا ولا سعادة كاملة. أعطيكم على هذا مثلا. الآن القبيلة، أحكام القبائل، يلبس على بعض الناس أهلها، يقول هذه فيها خير، فيها صلح، فيها أمر نافع. يقول وين حصل منها خير أو صلح أو أمر نافع، لكنها إذا عارضت شرع الله فهي باطلة، وإن نظمت أمر الناس. ولهذا أحد الطواغيت من محكمة القبائل أو القبيلات يسمى مقطع حق أو مقرع الحق أو العارفة، يقول يجون الناس منشبينهم المشايخ، يعني المحاكم الشرعية لهم 20-30 سنة هم يطالبون فيها، ونخلصهم في جلسة ليفضل حكمه المبني على جهل على حكم الشرع المبني على وحي. وهذه البلية موجودة وتتجدد حتى مع تعلم أهلها للأسف، وهو تقديم أحكام السلوم والعادات والقبيلات على أحكام الشرع. هذه وإن كان فيها نفع محدود، لكنه يورث الشقاوة ويورث الإفساد. قال الله جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إيش؟ إثم كبير. إثم كبير ومنافع للناس. من منافع الخمر أنها تبنج العضو، وإثمهما أكبر من نفعهما. ولهذا لا يخلق الله شرا محضا. إبليس وهو إبليس ما هو بشر محض، الذي هو أشر خلق الله. ولهذا كلكم يدعو في دعائه في قنوته: والشر ليس إليك لا يخلق الله شرا محضا خالصا. إبليس فيه خير، وش خيره؟ أن الله ميز به بين أوليائه وأعدائه. جهنم فيها خير مع أنها عذاب الله، فهي أولا منقاة تنقي المؤمن صاحب الذنب، وهي مهلكة ومعذابة لمن؟ للكافر. إذن هذا خيرها وإن كان في نفسها شر. نعم، يقول في دلالة على أن الإنسان المنفرد لابد له من فعل وترك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق الأسماء حارث وهمام. معنى قولهم متحرك يعني حارث، يحرث في الأرض، يمشي يسعى بالإرادة. هذا الهمام عنده هم وعنده شيء يريده، فهذا إن لم يكن له دين وشرع ينظمه ويصلحه، وإلا فإنه يفسد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب. نعم، هذه وسائل معرفة الناس للنافع والضار، منها ما يعرف بالفطرة، كمن يعرف أنه إذا أكل انتفع وإذا لم يأكل تضرر. نعم. وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم. مثل إيش؟ يعرف أن طلوع الشمس علامة، أن النهار علامة على طلوع الشمس، وأن غيابها علامة على الظلم، هذا معرفة فطرية، علامة على الظلام. نعم. وبعضه يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم. هذه وسيلة ثانية لمعرفة النفع الضار بالاستدلال بالعقل. واحد زائد واحد كم؟ أكيد اثنين. طيب واحد زائد واحد زائد واحد ثلاثة. النصارى قالوا لا، واحد وواحد وواحد يعني واحد، ثلاثة بالأقنوم يعني واحد، خالفوا بداهة العقل. إذن هناك أشياء نعرفها بماذا؟ بالعقل. ومما عرفناه بالعقل تعرفنا على فعل الله سبحانه وتعالى، فإننا عرفناه بآياته ومخلوقاته. نعم. وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم له. الثالثة إلا بتعريف الرسل وبيانهم له وهدايتهم إياهم. الوسيلة الثالثة لمعرفة النافع والضار عن طريق الرسل، أي بالشرع، فالعلم بالأحكام والجزاءات عليها لا يكون إلا بالشرع. العقل لا يعرف تفاصيلها وإن علمها إجمالا، والفطرة لا تعلم تفاصيل وإن عرفته في الإجمال، لكن تفاصيله من طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا ليمهد رحمه الله لمسألة الحسن والقبح، هل هو عقلي أو شرعي، وعلاقتها بالقدر علاقة وطيدة لأنها متعلقة بالعلل، علل الأحكام وعلل الأفعال. هل الأفعال والأحكام فعلت لعلة ولا لغير علة؟ نعم. وفي هذا المقام تكلم الناس في الأفعال، هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل أم ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل، كما قد بسط في غير هذا الموضع وبينا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه، فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل، وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به، وسببا لما يبغضه ويؤذيه. يقول: وفي هذا المقام، أي مقام؟ مقام القضاء والقدر الذي يبحثه في هذا الأصل، تكلم الناس في الأفعال، يشمل الفعل ويشمل المفعول، هل يعرف حسنها بالعقل أم بالفعل أم بالشرع، وهل لها حسن ولا ما لها حسن؟ خلاصة الأقوال فيها ثلاثة. فأما أهل السنة والجماعة فيقولون إن الحسن والقبح يعرف بالعقل كما يعرف بالشرع، فهما عقليان شرعيان. هذا قول من؟ أهل السنة، وهو الذي يوافق الأدلة ويوافق الفطرة ويوافق الحق. خالف أهل السنة طائفتان: المعتزلة القدرية قالوا إن الحسن والقبح عقليان لا شرعية. لماذا؟ لأنهم عطلوا الأمر والنهي وعطلوا الشرع. فإذا كان الحسن والقبح عقليان أخرجاه عن الملائمة وعن المنافرة، ما يلائم الإنسان وما ينافره. البرد الشديد يلائم الإنسان ولا ينافره؟ ينافره. وكذلك الحر الشديد، لكن بعض الناس لا، يلائمه البرد الشديد ويلائمه الحر الشديد. الأشاعرة خالفوا المعتزلة في هذه المسألة، فقالوا إن الحسن والقبح إيش؟ شرعيين، شرعيان لا عقليان. فأخرجوا أيضا هذا الحسن والقبح عن معنى الملائمة والمنافرة. شيخ الإسلام يقول بسطناها في غير هذا الموضوع، إنما أراد منها هنا ما يتعلق بهذه المسألة التي لها الاعتباط بالقضاء والقدر. علاقة ذلك بالقضاء والقدر أن معرفة النافع والضار تكون بالشرع وتكون بماذا؟ بالعقل. فإذا كان ذلك بالشرع وبالعقل فهذا معنى ارتباطها بالقضاء والقدر. فالله قدر علينا الخير وقدر علينا الشر وترك لنا الاختيار، فجاء الثواب والعقاب لما يختاره الإنسان بنفسه، فيقع عليه الجزاء والثواب عندئذ. نعم. قال رحمه الله: وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهما جميعا أخرى. نمثل مثال الإحسان إلى الناس، نافع ولا ضار؟ الإحسان للخلق نافع، دل عليه العقل ودل عليه الشرع. التوحيد نافع، دل عليه الشرع وأيده العقل. الظلم نافع ولا ضار؟ ضار، دل عليه الشرع ودل عليه العقل. وأمثلة هذا كثيرة جدا غير منحصرة. نعم. سم أنت وش تقول؟ أي هذا الكلام فيه حق وفيه باطل. قولت الله ما شفناه لكن بالعقل عرفناه، فإن أراد أنه عرف الله في خلقه وقدرته ووجوده بآياته فحق، فحق. وإذا أراد أن الله ما رأيناه في الدنيا فحق، ولهذا عبدنا الله في الدنيا ولم نره بذاته ورأينا أفعاله ومصنوعاته سبحانه واتبعنا أمره الذي أنزله على رسله. إن أراد به مطلقا أن الله لا يرى أو لا يشاف هذا غلط. على كل حال هذا محتمل اللفظ، أنا جئت بمحتمل اللفظ، وإلا عرفنا الله بماذا؟ بآياته ومخلوقاته. سمع. أي هذا من دلائلها أن عند الناس شيء حسن من مكارم الأخلاق الكرم، لكن الهياط ما هم مكارم الأخلاق. من مكارم الأخلاق إغاثة الملهوف، لكن الرياء لإغاثة الملهوف ليس من مكارم الأخلاق. من مكارم الأخلاق الجوار، وش يقول عنترة وهو جاهلي؟ وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. ما يروح يتلصص عليها ويناظرها، ما الذي حمله؟ مروءة وخلق جاء الإسلام بإكماله. ونظائرها كثيرة، نظائر هذا كثيرة، لكن إذا مكارم الأخلاق إذا فعلت لله حصل صاحبها إثابة الدنيا والآخرة، وإذا فعلت لغير الله ما له منها إلا ما أراد في الدنيا. حاتم الطائي ألم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب مكارم الأخلاق؟ فإنه لما جاء وقد قبضت خيله على سفانة بنت حاتم، فقالت: يا رسول الله أنا ابنة حاتم الذي يفعل ويفعل ويفعل، فعدت من مكارمه. قال: أطلقوها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. ثم سئل عليه الصلاة والسلام بعد ذلك عن حاتم، قال: حاتم أراد شيئا فأدركه، طلب شيئا فأدركه، كما رواه البيهقي وغيره. يعني مدحة الدنيا فقط. ولهذا من مواضع كرم حاتم مواضع إيش؟ السرف، الهياط الشديد. ورسول الله أكرم من حاتم، كرمه كما يقال رباني عبادي. نعم. لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعلم إلا بالشرع. على وجه التفصيل وأيضا على وجه العاقبة في الأفعال في الآخرة ما يعرفها العقل، وإن عرف العقل إجمالها لكن تفصيلها لا يعرفها العقل، وهذا رد على المعتزلة القائلين بأن العقل يعرف الحسن والقبح وعطلوا عنه الشرع. نعم. فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك. يعرفوا بالعقل جمل ذلك، يعني العلم المجمل الكلي الأصل العام، أما التفاصيل والتفاريع فلا يعلمها العقل، وإنما معرفتها بالشرع كمعرفة العواقب وما يؤول إليه وتفاصيل النعيم وتفاصيل العذاب، هذا لا يعرفها بتفاصيلها العقل وحده حتى جاء بها الشرع. نعم. وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان وجاء به الكتاب هو مما دل عليه قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هذه الآية آية سورة الشورى فيها أن ما جاء به الوحي هو التفاصيل في قوله جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري، أي على جهة التفصيل ما الكتاب ولا الإيمان، أما بها جهة الإجمال يدريه، الفطرة دلت على الإيمان والعقل في كليته دل على الإيمان، لكن تفاصيله وتفاصيل العواقب في الآخرة هذا جاء به الشرع مفصلا. نعم. وقوله تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وقوله تعالى قل إنما أنذركم بالوحي، حصل بالوحي النذارة والإنذار، وحصل بالوحي البشارة والإبشار، وهذا لم يستقل به العقل وحده ولا الفطرة وحدها حتى احتيج فيها إلى تفاصيل هذا الوحي فيما يخبرنا عن المآلات وما يكون في الآخرة وما يكون في نتائج الإيمان في الدنيا وما يكون بينهما في البرزاخ. نعم. ولكن طائفة توهمت أن للحسن والقبح معنى غير هذا وأنه يعلم بالعقل، وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا، فكلتا الطائفتين اللتين أثبتتا الحسن والقبح العقليين أو الشرعيين وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت. من الطائفة الأولى التي ظنت أن الحسن والقبح يعلم بالعقل؟ المعتزلة. والطائفة التي قابلتهم أي ضدهم قالوا ما يعلم إلا بالشرع هم من الأشاعرة، والصحيح أن الحسن والقبح يعرف بالعقل ويعرف بالشرع، فمعرفته بالعقل إجمالا وتفصيلا بالشرع، وقد شيء يدرك من أمور الدنيا بالعقل تفصيلا وجاء بالشرع ماذا؟ إجمالا. والعجيب أن المعتزلة والأشاعرة اتفقوا على أن الله لا يفعل القبيح، اتفقوا على ذلك، على أن الله لا يفعل القبيح، واختلفوا لماذا؟ لهذا الأصل الذي بنوا عليه، فقالوا إن العقل أن القبح والشر والحسن عقلي كما عند المعتزلة، أولئك قالوا إن القبح والحسن شرعي، وأهل السنة قالوا إنه هذا وهذا. نعم. ثم إن كلتا الطائفتين لما كانت تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك فإن المعتزلة نفوا أن الله يحب ويرضى ويسخط ويغضب، وكذلك الأشاعرة. لماذا نفتها الأشاعرة؟ لأنها من الصفات الاختيارية متعلقة بالمشيئة. ونسبتها المعتزلة لماذا؟ قالوا لأنها من صفات الحوادث وصفات الأجسام. نعم. ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح، هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا تتصور قدرته على ما هو قبيح؟ هذا قول الأشاعرة. لماذا اختلفوا؟ لماذا أن الله لا يفعل القبيح؟ قال لأن القبيح ممتنع لذاته في فعل الله، ولا يتصور أن الله قادر على فعل القبيح، فسلب الله القدرة، والله على كل شيء قدير، لكنه تنزه بكماله على أن يفعل القبيح. نعم. أو أنه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه على قولين. هذا قول المعتزلة. لا يفعل القبيح لماذا؟ لأن الله منزه عن ذلك أن يفعل القبيح، لأن ما استقبحه العقل لا يفعله الله. وهؤلاء ظلوا بأن جعلوا العقول حاكمة على أفعال الله وعلى أوامره. نعم. والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين، أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية والأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار والرحمة والعذاب، فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العدل أو تركه من الظلم، ولا ما فعله من الإحسان والنعمة أو تركه من العذاب والنقمة. فهؤلاء أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره، يعني الأشاعرة لم يفرق، مع أنهم قالوا إن الله لا يفعل القبيح لأن الله غير قادر عليه، لم يفرقوا بين خلقه وأمره، بين الهدى وبين المخلوقات وشرعه، بين الهدى والضلال. شارك الأشاعرة في هذا من الجبرية وكثير من المتصوفة الذين زادوا على الأشاعرة بالإعراض عن الشرع إلى أن انتهوا إلى دعوة رفع التكاليف. نعم. والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه ولا حقيقة له، وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح، وشبهوه بعباده فيما يؤمر به وينهى عنه. نعم. والآخرون هم المعتزلة القدرية، نزهوه بناء على ما يستقبحه العقل، فجعلوا القبيح في العقل حرام ممتنع على الله الذي أثبتوه أي في عقولهم ولا حقيقة له، وبالتالي سووا الله بخلقه. فكما أن المخلوق الكامل يفعل ما يحسن بعقله ولا يفعل ما لا يحسن بعقله، جعل الله شبيها له. إذن في هذا الباب شبهوا الله بالخلق، وفي باب الصفات فروا عن التشبيه بالتعطيل، فهم في باب القدر مشبهة عندئذ، في باب القضاء والقدر حقيقة قولهم التشبيه الذي نافروه وهربوا منه بزعمهم في الأسماء والصفات. سيدخل الشيخ إلى مسألة عظم الفناء، هذه نرجئها إلى الدرس القادم لأنها مرتبطة بأنواع الفناء الذي هو عند أهل التصوف. نقف عند هذا الموضع والله أعلم. في شيء أخواني؟ سم ها؟ أي مسير ولا مخير؟ يقول الإنسان هل هو مسير ولا مخير؟ أبدأ بك أنت مسير ولا مخير؟ ها؟ كل شيء مخير؟ ها؟ أي نعم. هذا السؤال حقيقة يرد، فإذا قلت إن الإنسان مخير مطلقا رجعت إلى قول القدرية المعتزلة، وإذا قلت إن الإنسان مسير مطلقا رجعت إلى قول الجبرية نفاة القدر غلاة القدر. والصحيح أن الإنسان مسير مخير، فهو باعتبار أجله وباعتبار ما يعمل لا يخرج عما أراده الله وقدره عليه، فهو بهذه الحيثية إيش؟ مسير. وبالرجوع إلى إرادته واختياره والذي يثاب عليها ويعاقب عليها هو مخير. إذن في الأفعال الاختيارية مخير، وفي الأفعال الاضطرارية غير اختيارية هو غير مخير، وكل ما فعله لا يخرج عن قدر الله بحال من الأحوال. نعم هذا الصحيح، أن اعملوا كل ميسر لما خلق له. ولهذا هذا ورد السؤال، ولهذا لابد نجيب عنه. ولهذا لو قيل إنه سؤال بدعي بإطلاق الصحيح، لكن لابد من التفصيل عندئذ بناء على ما علمنا. وهو ميسر لما خلق له، بمعنى أن الله أبان له طريق الهداية وحثه عليها وشرح صدره لها، وأبان له طريق الغواية وحذره منها ونهاه عنها. سم هذا القرآن، أن الله هدى بالقرآن بالوحي من اتبع رضوان الله سبل السلام في الدنيا والآخرة. قبل القرآن الناس ضائعين، ولهذا جاء نزول القرآن على من؟ على من نزل القرآن؟ على نبينا عليه الصلاة والسلام، فصار هو محور دعوته صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا قالها على وجه يعرف معناها بالإجمال تنفع، أما إذا رددها كما يردد أي كلمة من غير معرفة معناها ما تنفع. مر عليك أن لا إله إلا الله تنفع صاحبها إلا بتحقيق شروطها الثمانية. فتنفع لا إله إلا الله صاحبها إذا قالها على وجه ينتفع بها، من حيث العلم منافل الجهل، من حيث اليقين منافل الشك، الإخلاص منافل الشرك، المحبة منافل البغض، اليقين الصدق منافل الكذب، القبول منافل الرد، الانقياد منافل الترك، الإيمان بها والكفر بما يعارضها. هذه شاهد، هذه صلح نعوج ولا شريعة سمحة، هذه قالوها البوادي. وهذه علامة أن حكم الطواغيت سواء سمي عارفة أو شيخ أو مقطع الحق أو مقرع حق، أن حكمهم حكم طاغوت. نعم. ولهذا هؤلاء حكام الطواغيت، حكام القبائل ابن فلان وابن علان، ما يأمنه الإنسان يسرحهم على غنمه وعلى إبله ولا لا؟ ما يقوى يقدمهم يصلون به المغرب ولا الفجر، فكيف يأمنهم على حكمه وتحاكمه؟ لكن شأن هؤلاء بلسان المقال قبل بلسان الحال قبل المقال، إنا وجدنا آباءنا على أمة، والله إني أخاف الجماعة والقبيلة يغارموني يقاطعوني المثار الملازيم المعاديل، اصطلحوا اصطلاحات جعلوها في هذه السياقات. والله عز وجل في ربع واحد في سورة المائدة كرر هذه القضية 4 مرات تعظيما لها في آية المائدة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الآية التي بعدها، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. في الآيتين بعدها، ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الفاسقون. في آخر الربع، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. حكم الجاهلية ما هو منحصر في حكم القبيلة والسلوم والعادات المخالفة لشرع الله، جاءنا حكم الجاهلية الآخر بالقوانين المستوردة أو المفتعلة، ما يشرع من أحكام تخالف شرع الله. أما أحكام ما تخالف شرع الله، تنظيم الدنيا إشارات مرور وأمثالها، فهذا ما يعارض شرع الله. نعم. أي نعم. الإيمان الواجب إيمانان، إيمان به الفرق بين الكفر والإيمان، ومن الإيمان الواجب ما كان من لوازم ذلك الذي إذا لم يأتي به أثم وتعرض للملامة الشرعية إما بكبيرة أو بصغيرة. هذا الإيمان الواجب. الإيمان المستحب ما يرفع به درجته، إذا أزال الأذى عن الطريق هذا حصل الإيمان المستحب. إذا صارت محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه أعظم من محبته لنفسه كمل إيمانه. طيب إذا كان نفسه أحب إليه من النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أطاع رسول الله وآمن به واتبعه، هذا ما نقول أن إيمانه يعني إيمانه معرض له للعذاب، نقول إيمانه نقص بالنسبة للكامل الذي قدم محبة النبي على محبة نفسه. ولهذا لما كان الظن بعمر هو هذا الظن قال والله إني لا أحبكم إلا من نفسي، قال لا يا عمر، أي ما بلغت الكمال، ما هم أنك ما أتيت بالإيمان الأصل، حتى قال والله إنك لا أحب لي حتى من نفسي، قال الآن يا عمر، أي في بلوغ الكمال المستحب المنبني على الإيمان الأصلي والواجب. والحديث ذو شجون، نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم.